نادت الدولة ولبينا نداها للندى يا أخوان كلا يستجيب للندى يا أخوان كلا يستجيب والخلافة باقية روحي فداها دام منهاجها على نهج الحبيب دام منهاجها على نهج الحبيب نادت الدولة ولبينا نداها للندى يا أخوان كلا يستجيب للندى يا أخوان كلا يستجيب والخلافة باقية روحي فداها دام منهاجها على نهج الحبيب دام منهاجها على نهج الحبيب والخليفة أبو الحسين حامي حماها نحن جنده صاحب العقل اللبيب دولتي قامت وبتقهر عداها داست الكفار عباد الصليب داست الكفار عباد الصليب والخليفة أبو الحسين حامي حماها نحن جنده صاحب العقل اللبيب دولتي قامت وبتقهر عداها داست الكفار عباد الصليب داست الكفار عباد الصليب والروافض غصدنا منهم غداها بات شوفوا العجب فيهم مهقارب بات شوفوا العجب فيهم مهقارب بات صفي كل من حارب هداها من مشير أو عقيد أو ناقب من مشير أو عقيد أو ناقب بات جزع ناقما منهم ناهاها بالسكاكين التي تلهب لاهب بالسكاكين التي تلهب لاهب والمفخخ جاهز لا حد ياباها تلقي يشلاهم كمر رمل الكاذب تلقي يشلاهم كمر رمل الكاذب من تولى الكفر أو حارب معاها با يحصل من عداوتنا الناصب ما لقومي يا بشر ماذا داهاها أنبهم ما الشك من هذا مورب أنبهم ما الشك من هذا مورب من تولى الكفر أو حارب معاها با يحصل من عداوتنا الناصب ما لقومي يا بشر ماذا داهاها أنبهم ما الشك من هذا مورب أنبهم ما الشك من هذا مورب نور دولتنا كشمس في سماها واصبحت عند البشر شيء غارب واصبحت عند البشر شيء غارب حذروا قومي من الغفلة كفاها يحذروا يوم به الطفل يشيب يحذروا يوم به الطفل يشيب نور دولتنا كشمس في سماها واصبحت عند البشر شيء غارب واصبحت عند البشر شيء غارب حذروا قومي من الغفلة كفاها يحذروا يوم به الطفل يشيب يحذروا يوم به الطفل يشيب.